الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين أما بعد كل شيء ثم كتاب أحكام الجنائز فلي مؤلف رحمه الله المسيمة ويكفو الإمام وراء رأس الرجل ووسط المرأة وفيه حديثان هو الإمام إمام نيوما يكيشو يا منامي وكذا كمسوليا vile vile imamu anasimama katikati ya mwanamke wakati wa kumswalia. Na katika jambo hilo kuna hadithi mbili ambazo al-Allama rahmatullahi alayhi alistaja hadithi hizo. Na leo insha Allah taanza kusoma nukta nyingine, نقطة يا سبعيني نانيني كما سكسيه أما سيه سبعيني نان إني القسيمة الإمام شيخ الألباني رحمه الله ويكبر عليها أربعا أو خمسا أو تسع تكبيرات كل ذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فأيها فعل أجزاه والأولى التنويع فيفعل هذا تارة وهذا تارة كما هو الشأن في أمثاله مثل أدعية الاستفتاح وسيغ التشهد والصلوات الإبراهيمية ونحوها. وإن كان لا بد من التزام نوع واحد منها فهو الأربع لأن الأحاديث فيها أكثر وإليك بيان ذلك. نقطة يا سبعين نلّ العلامة المحدث العشري شيخ الألباني رحمه الله أسمى ويكبر عليها أربعا أو خمسا كتيكا كسولية ميت إمام أو كتيكا كسولية صالة جنازة إمام أتبيج تكبيرة إنة أو تكبيرة تانو أو تكبيرة تيسا إمام أتفايه كتيكا سولية صالة جنازة نجيو يا إمام أو نكو إمام أبيج تكبيرة إنة أو تكبيرة تانو مبكى تسعة تكبيرات. نانذان وكي يفاني هاية يعني وكي تكبيرة زيد يعني إما تانو إما سيتا إما سابا مبكى تسعة تسعة مبكى تسعة تكبيرات أدل لزيكو. أما بعد يا هابو تبهي تجي دليل Ama tisa, kushuka chini. Na kikomo cha chini ni nne takbirat. Haya ni mambo thabit. Kwa leo si ajabu imamu akapiga takbira katika kuswalia mayiti. Kuanzia nne, tano, sita, saba. Akawa haenda mpaka mwisho tisa. Si ajabu akaambiwa amekosea katika swala yake. Na haya ishatokea sio siku nyingi ilikuwa. Wakati tumswalia bwana mmoja katika msikiti mmoja hapa, imamu akapiga takbira tano. Kwa nini swala ilirudiwa? Kama amekosea. Naambia nini murudia swala sipendele hizo hizo tano? Sitatosha. Nikarudiwa swala kwa maana imamu amekosea. Sikuona kukosea kwa imamu, lakini yeye mwenyewe imamu ashatia mashaka kwamba amekosea. Na watu kumwambia amekosea, yakarudia swali. Lakini ukiangalia kwa hakika ni mambo thabit. Kama ni khiari ya imamu aweza kupiga hizi nne, tano, sita, saba, mpaka tisa mwisho. Shaka anasema kullu dhalika thabata ani nabi sallallahu alayhi wa sallama, yote hayo yamethibiti kutoka kwa mtume alayhi salatu wassalam. Fa ayyuma fa'ala ajza'ahu, namna yoyote aikifia. Fa ayyuma kifia fa'ala ajza'ahu, kifia yoyote katika hizi takbirat atakayoifanya imamu, imma takbira 4, 5, 6, basi yatosha hiyo, mtosheleza kwa maana ni jambo la sawa. Wal aula at-tanwi', na bora alete takbirat wakati wa kusalia mayit bitanwi'i, yani kaifia tofauti tofauti, yani usiende na moja ya nne tu, kila kusalia mayit takbira nne, kila kusalia mayit takbira nne, yani tanwi'i maana yake ukisalia mayit ilete nne, alafu hii ilete tano, alafu hii ilete sita, yani changanya changanya, ndio tanwi'i maana yake. Na hilo pia litasaidia kuwafundisha watu, kwa sababu pia ukipiga takbira nne tu, kila kusalia maiti takbira nne, watu watajua ni takbira nne. Lakini ukifanya tanwii leo ukaleta kaifia hii, kesho afa fulani ukaleta hii, kesho kutwa ukaleta hii, basi watu watasoma na sunna hii itasahaulika. Yafaa kufanya hivi, kwa sababu watashangaa mara moja, mbona takbira tano leo? Alafu atamwambia iko, hata uliza tena. Mara nyingine sita alifanya. Leo zimezidi. Iko. Aulizi tena. Saba. Iko. Sasa mwisho atasimama, sema hapa tuchanganye sasa. Ni mliosoma tuchanganye. Maana ndio wanaokimbilia hoja yao. Mliosoma hapa tuchanganye. Kila ukicha mtuongezea. Wewe tu ujiangalia mambo yako. Kwa aula shaka anasema ziletwe, iswaliwe swala ya mayiti kwa kaifia tofauti tofauti, kwa maana hizi takbira. Mara nyingine ziwe nne, mara zingine ziwe tano, mara zingine ziwe sita, mara zingine ziwe saba, yani ili isisahaulike hii sunna. Kwa sababu nyinyi mnafahamu hata sunna ya kuswali na viatu ilivyo, watu jambo liko kuswali na viatu, lakini kwa sababu sunna hii haiuhishwi, leo mtu akiswali na viatu msikitini anaonekana mtu wa ajabu, na huenda akakemewa, huenda akagombezwa, na huenda akatolewa hata katika huu Uislamu. Kuna watu hawajali, anaweza kuchomoka katika Uislamu kwa sababu swali na viatu, wakati ni jambo thabiti kutoka kwa Mtume alayhi salatu wassalam. Katika masala hayo ziko hadithi za kuswali na viatu, na kuna hadithi za kuvua viatu, zote si sahihi. Kwa hivyo una njia mbili katika jambo hilo. Kwa hivyo kwanza, na njia moja ya kuvua viatu tu wakati wa swala, hili linapelekea watu wasijue kwamba kuna njia nyingine. Lakini laiti kama watu wangefanya tanwi leo, kuvaa viatu na kuwakaa, siku nyingine wavua, waswali na viatu mara nyingine wavua, ili mradi watu wasilishangae hilo jambo. Leo imefika mshangao mpaka ukifanya uonekana wewe umeleta hii ngeni, kwa sababu haifahamiki kwa watu. kwa inafaa shaka sima kufanya tanwi. Kala falawla atanwi, awla imam alitia kifia kufutufauti, fayafalu hatha taratan wa hatha taratan, afanya namna hii mara nyingine namna hii afanya mara nyingine, yani tanwi. Kama huwa shanu fi amthalihi, kama lilivyo jambo katika mfano wa masala hayo, mambo hayo. Yani kuna mambo katika dini yamekuja mfano yamethibiti kaifia mbili au tatu katika jambo hilo, basi usiende na kaifia moja tu, nenda na kaifia tofauti tofauti. Mithlu ad'iyati al-istiftah, mfano wa yale mambo ambayo yamethibiti kwa kaifia tofauti tofauti, kama vile mfano wa dua ya kufungulia sala, kama vile mfano wa dua ya kufungulia sala. Kama vile mfano wa dua ya kufungulia sala. Waijua hivyo? Wewe unajua kanyuma. Waijua hivyo? Wewe. Fanya wewe wakati ndio wewe. Naam. Ipi moja katika hizo? Wajua ipi wewe? Sasa unaijua hiyo. Sasa imamu ashakuacha tayari, shehe Allahumma Allahumma waijua hiyo. Waijua ipi? Jaribu ushasema kwenye swala sasa. Lile tanwi. Ya akhiri ya. Muhimu akusudia hivyo shekhe, kwa maana madamu una mbili tatu, basi zichanganye. Mara nyingine ufungulia swala hii, mara nyingine ufungulia swala ile, yani uchanganye kaifia tofauti tofauti. Wasiyam at-tashahhud, na vile vile kama vile ilivyokuwa jambo katika sigha za tashahhud. Tashahhud ilikuwa sigha tofauti tofauti, vile vile zichanganya swala hii ukaileta kaifia hii, swala ile ukaileta vile. Wasalawat al-ibrahimiyya, na vile vile kama ilivyokuwa jambo katika swala ya kuswalia swala ya Ibrahim, yani baada ya tashahhud ile swala Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallaita, ziko pia tofauti tofauti kifia zake, kwa pia yafaa kuleta kifia tofauti tofauti. Qala wa nahwiha, na mfano wa hayo kuliyotaja. Wa in kana la budda min al-iltizam naw'in wahidin minha, bas ikiwa budi, hapana budi, ikiwa kama hapana budi kujilazimisha na aina moja miongoni wa hizo aina za kaifia ya takbira katika kuswalia jeneza, ikiwa kama hapana budi kujilazimisha na aina moja, fahuwa al-arba, basi jilazimishe na takbira nne. Yani kama hapana budi, yani wanataka kujilazimisha na aina moja, basi najilazimishe zile takbira nne. Lianna al-ahaditha fiha akthar, kwa sababu hadithi zilizokuja kuzungumzia takbira nne katika mtume alayhi salatu wassalam kuswalia maiti au swala jeneza ni nyingi mno. Wa ilaika bayanu dhalik, juu yako bainifu wa hilo. Awalan au alif, amma al-arba fa fiha ahadith an jama'atun min as-sahaba, amma kuhusiana takbira nne, kuhusiana na takbira nne katika kuswalia swala ya janaza, basi ala hilo kuna ahadithi kutoka kwa jamaa katika masahaba wa mtume alayhi salatu wassalam. Al-awwal, hadithi ya kwanza, عن أبي هريرة وقد مضى حديثه في المسألة 59 السابع في الصلاة على النجاشي وأنه صلى الله عليه وسلم كبر عليه أربعة. حديث يقوان ذلك حديث يا أبي هريرة أما تياري متنقلية حديث يا متنقلية بداية مسألة هاي كتير مستانا مرهيو كوسيانا كوانتوم عليه الصلاة والسلام المسؤولية مفل من النجاش وكبر عليه أربعة أكتيجة تكبير عني كتير مسؤولية كما هي الدليل تكبير عني. الثاني حديث يبير عن ابن عباس لحديث يا ابن عباس حديث يبير لحديث يا ابن عباس ومضى في المسألة المشار إليها في حديث الصلاة على الرجل الذي دفن ليلا. نعم تنقل لي حديث يا ابن عباس كتك مسألة أما هي ميشريوة أبو جو كتك حديث يا يولي ربطو أماي ألسولي وأسيكو الثالث حديث يتاب أن يزيد بن ثابت في صلاته صلى الله عليه وسلم على مولاة لبني فلان في قبرها وهو في المكان المشار إليه وهو في المكان المشار إليه بعد حديث ابن عباس بحديث حديث يتاب أما إلى المنزية تكبير أنني حديث يزيد بن ثابت كوسيانا صلى الله عليه الصلاة والسلام يقول مولاة وبنو فلان أما يمكن عليه الصلاة والسلام على المصلية في الكبر لك فأنا يبقى ولزي يمان فلاني أقام بيو الشزيك والشقوف والشمزيك يتومي عليه الصلاة والسلام أقام بيو الشين كبر لك أقام يشد لك المصلية الحقيقة تكبيرا وهو في المكان المشار إليه حديث هي وبيه وقت قسم إليه إذا وهي معشريوة بعد حديث ابن عباس بحديث بعد حديث ابن عباس وحديث موجة ينزم كربيانا. الرابع حديث ينبو سيانة تكبيرا عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته صلى الله عليه وسلم على المرأة المسكينة في قبرها. حديث ينني نكتب قبائل المصحابة ومتوم عليه الصلاة والسلام يجزون غنزية كوسيانة صلاة ومتوم صلى الله عليه وسلم كوا يلم نمك مسكين أمبا يمتوم صلى الله عليه وسلم أليم سؤالية بلا بلا كبر لقواك وحديثها مذكور عتب حديث يزيد ابن ثابت المشار إليه آنفا نحديثيات ما هو أنبا الإسولي ونمتوب عليه الصلاة والسلام أكبيو تكبير أنه حديثيات المتاجة نيوما هي حديث يزيد ابن ثابت أبا يمعشري ويحبون له سيوم دمبريف المعشري الخامس حديثيتان عن أبي أمامة كهامش نسمى ليس هو أبا أمامة الباهلي هو أبي أمامة ها بسيء لمن ينفهم أبي أمامة الباهلي بل هو آخر بل هو إن أبو أمامة مجين معروف بكنيته ولا يبين معروف أبو أمامة بكنيته واسمه أسعد وقيل سعد بن سعد ابن حنيف الأنصاري لكن لاقي هو إني أسعد لو قسيمة أنا يتساعد بن سعد ابن حنيف الأنصاري مهم هم مسيو كتك يولي من فهم معروف مشهور ولا يبين مشهور مقنع ياكي ما دوب من الصحابة لا يبين يسبيك أن يكتك الصحابة له رؤية ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم أنا يي يعني يي كمون أنتم عليه الصلاة والسلام لكن حكوا بقية عليه حكوا سكية كمون عليه الصلاة والسلام فالحديث من مراسيل الصحابة وهي حجة. حديث ذلك وكان قد مرسل الصحابة للحجة. بلا بيل أبو أمامة رضي الله عنه سيما السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافة. أنا سمولي أبو أمامة والسنة كتك صالة يا جنازة نكسوما كتك تكبيرة إلى يقوانزة نكسوما سورة الفاتحة مخافة وسيري. ثم يكبر ثلاثا كيش أتفية تكبيرتات نيلة يقوان ذلك بانغر. والتسليم عند الآخرة نادبك سلام وسلام كتقيلة تكبير يوميش ونالو بيان دليل يقوم التكبير عنه تكبير يقوان بأم الكتاب ألفو تكبيرتات. قال الزهري فذكرت الذي أخبرني أبو أمامة من بعدي من ذلك. أسمى الإمام الزهري لكم تاجي لهم بايا من أخبار أبو أمامة أتكهيله لمحمد بن سويد الفهري فقال وأنا سميت الضحاك ابن قيس نيزيما نبي من المسكية الضحاك ابن قيس يحدث عن حبيب بن مسلمة أكسم لي هو حبيب بن مسلمة في الصلاة على الجنازة أكسم لي قوسيان صالة جنازة مثل الذي حدثك أبو أمامة فانو حديثيه أبي أكسم لي أبو أمامة. قال السادس حديث يسيت عن عبد الله بن أبي أوفى قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر أربعا. عبد الله بن أبي أوفى بن أبي بسمولية وهم عليه الصلاة والسلام القوة تبيك تكبيرا لك جنازة. با وأما الخامسة تكبير وسيانة تكبيرتان يعني أدلة ما تقول نسومة إذا تكبيرا لك تزكوسيان تكبيرة تام. قال فالحديث عبد الرحمن بن أبي ليلى قال كان زيد بن أركم كان زيد بن أرقم يكبر على جنائزنا أربع وإنه كبر على جنازة خمسة. الكوى زيد بن أركم أبي تكبيرة قد جنازة زيتو سؤال جنازة تكبيرة لنا وإنه كبر على جنازة خمسة ناكك يهي أبي تكبيرة قد كسؤال جنازة تكبيرة تانو. فسألته لكموليزة فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها أكسيما لكوة متوم عليه الصلاة والسلام أنا بيه تكبيرة تانو فلا أتركها لأحد بعده ولا استزياجة كيويوتي بعد ياك أبدا تسكمون استزياجة كما له يغرب بتشيع كما بتون عليه الصلاة والسلام على قوة نبيه تكبيرتان. قال حديث حسن صحيح وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. نعم عندنا نقولي قد كبابي أهل العلم وذي أصحاب ومتوم عليه الصلاة والسلام نوانجينيو رأوا التكبير على الجنازة خمسا وكهونا تكبيرا كتك جنازة لتكبيرتان. وقال أحمد وإسحاق إذا كبر الإمام على الجنازة خمسا فإنه يتبع الإمام. ناقسيم الإمام أحمد نقل إلى الإمام إسحاق وكاكد ربك تكبير الإمام كتك بصلي جنازة تكبيرتان فإنه يتبع الإمام ولحقيقة أتفوات الإمام يعني مفانو هو موقف يأكل تكبير أنه على فإمام واقف تكبير تكبيرتان وتفوات الإمام لو تتجتان. قال وأما الست والسبع أما تكبير الست والسبع عند اللزام ففيها بعض الآثار الموقوفة كوزيانا تكبير الست والسبع كتك مسألة هاي هنا بهذه آثار أمود الموقوفة زبق لي وقوك مصحابة ولكنها في حكم الأحاديث المرفوعة لكن زنيوة أثر زنيوة يزوك مصحابة زيوك تلك حكم مرفوع يعني زنيوة الموقوف لكن حكم ياكل بحكم الرفع. موقوف لمنين يصحاب أو كتين يصحاب يجميز مصحاب لكن كتين يجب كيانغاليوة ikaonekana kwamba ni kitendo ambacho mwanadamu hawezi kufanya ijtihadi yake basi hukumu yake akifanya sahaba inakuwa na hukumu ya arrafi inakuwa na hukumu mtume alihi salatu wasalam ndio kafundisha hilo. Kwa mfano hadithi ya Anas bin Malik anatuambia minas sunnati idha tazawwaja albikr ala thayyib aqama indaha sab'a, ni katika sunna mtu akimwoa mwanamke yule bikira mwanamke ambaye hajawahi kuolewa akimuoa akiwa na yule sayyib kule nyumbani na mke wake wa kwanza akaongeza mke wa pili lakini mke wa pili ni binti ambaye alikuolewa aqama indahu sab'a, basi yeye huyo bwana atakaa kwa yule binti ambaye alikuolewa mke wake wa kwanza atakaa siku saba kule kisha atasigawa siku kama siku moja moja siku mbili mbili siku tatu lakini kule atakaa siku saba kwanza. Sasa sahaba kisema maneno haya mina sunna yafahamika wazi kwamba hata kama asikusema ni sunna ya mtume alayhi salatu wasallam wao wajua kwamba hii hukumu yake ni ya rafiki. Yaani maneno haya akayafundisha mtume alayhi salatu wasallam hata kama hajapata bado maneno ya mtume alayhi salatu wasallam. Kusema hivi sahaba yashiria kwamba hali maneno ya mtume alayhi salatu wasallam. Vile vile masala haya ni maneno ya masahaba, mawkufu ni maneno ya masahaba, lakini yenyewe yana hukumu ya rafi. Lianna baadhi kibari sahaba ata biha ala mashhadin min sahaba duna an ya'tariha alayhi ahadun minhum, kwa sababu baadhi ya masahaba wale wakubwa walifanya jambo hilo na kupiga takbira saba vile vile takbira sita ala mashhadin min ashabi, mbele ya masahaba wengi. Yani kibaru sahaba wakifanya hayo mbele ya masahaba, yani masahaba wenzao wapo, duna an ya'tariba alayhi ahad min, bila ya kupinga yoyote kitendo hicho katika masahaba. Yani hakuna sahaba alipinga, yani aswalisha swala ya janaza akapiga takbira sita akapiga takbira saba na masahaba wenzie ndio wanawasalisha wako na hakuna sahaba alipinga. Sasa hukumu yake hiyo ni hukumu ya rafu, kwa sababu ingekuwa hamna hilo jambo sahaba moja kwa moja wangelinyooshana kwa jambo hili lakini maadamu wao walifuata jambo hilo wakafanya, basi hukumu yake ni hukumu ya rafi. Qala al-awwal an Abdullah ibn Mughaffal, hadithi ya kwanza katika masala haya ni hadithi ya Abdullah ibn Mughaffal anna Ali ibn Abi Talib anna Ali ibn Abi Talib salla ala Sahl ibn Hunayf علي بن أبي طالب الأنصاري سهل بن هنيه وكبر عليه ستا لكم فيه تكبيرة ستة ستة هذا فيه تكبيرة ستة ثم التفت إلينا كيش علي بن أبي طالب فقال إنه بدري هذا سيما هو أمفيانا من ذا بدري هو كفيانا من ذا بدري قال الشعبي أسيما الإمام الشعبي وقدم القمة من الشام فقال لابن مسعود نبي لبيل الكوجة علقمة كذوك الشام أكسيما كم أنبيا بن مسعود ابن مسعود يكيب مدينة وكتبه إن امتوى شام أنا يجي مدينة أكمكوت صحابة ابن مسعود أكسيما منين يفوتاي أنا مؤمبي ابن مسعود إن إخوانك بالشام يكبرون على على جنائزهم خمسة حقيقة ندوزاكو عبد الله بن مسعود كمان مصحبة وينزيه وليوكو شام حقيقة ندوزاكو وكو شام ونبيجي تكبيرا كانتك جنزة زيتو تانو فلو وقتتم لنا وقتا نتابعكم عليه لو كما ممكن تويكي إداد سيسي يتكبير ملاكي والي وكي تانو يابا مكياني لو كما ممكن تويكي سيسي إداد تكفواتيني كتك إداد هيو يعني أنا قوام بفين أنا قسيمة أبا بجنباني ساسا والي كولي وفيكي na huko hiko hivi kana kwamba anamwambia hiko ibn Mas'ud qala fa atraka Abdullah sa'a Abdullah ibn Mas'ud akatikisa kichwa chake kwa muda yani hii maneno imekuja kana kama vile yani sawa na mtu sema hapo tuchanganya bwana nyi wasomi yani ndio sema mwanzo kana kwamba vile kuna sura hiyo kwamba ndugu zako wewe Abdullah ibn maswahaba wenzio huko watupigia takbira katika jeneza zetu takbira tano yani kwa maana huko mbona tofauti yani lao kama ungetuwekea idadi maalum ya takbira tukufuateni yani hii maneno yenyewe hii ilivokaa iko na mta fulani ya shutuma hiyo hata kama ni nyambani iko na ndio maana Abdullah ibn Mas'ud hakutoa jawabu katika sehemu hiyo kwanza ثم قال كيش أكسيما انظروا جنائزكم انغاليني زيد جنيز زينو انغاليني هاو منو وزيك جنيز سيوا انغاليني جنيز وانغالي جنيز ايه دين لغة الشهير بيا ايه وكي انبيو منغاليم توتو هولو سيوا منغالي ايه اينا معنى ايه لغة الشهير بيا تميك ايه مدير sio umeachua mtoto mwangalie mtoto basi mwangalie macho ndio maksudio yake iko maana inayefahamika kwa maana chunguzeni fanyie qala undhuru janaizakum wa kabbiru alaiha ma kabbara a'immatukum angalieni wale zile jeneza zenu napigieni takbira katika hizo jeneza vile wanapiga takbira maimamu wenu viongozi wenu la wakta wala adad hakuna cha idadi wala hakuna cha kuweka idadi maalum hii wakta inatokana na ile ile aliyosema kule juu la waqattum yani tuwekea sisi idadi maalum sasa عدد هاكو لا عدد لتوكيد يا لا وقت ملياك مالاك لموجة وبقول جواب تكويك إداد معلوم ميان غنييني زي لجنزة زينو تمجيه يا ما علي يولي كتك يولي الشيخ المشريك في تربادل يدين فان بس مبتسا انكاليين Yani kana kwamba tunaambiwa angalieni katika jeneza zenu watu na watu. Mtu wa dini mpe nini? قال وهذا إسناد غائب في الصحة قلت لعلامة شيخ الألباني سيما وقال أخرج منه قصة علي رضي الله عنه أبو داود في مسائله عن الإمام أحمد إسناد قال وقصة ابن مسعود أخرجها الطحاوي والبيهقي ونحوه الثاني عن عبد خير vile أثر نجينا نكتبك عبد خير قال كان علي رضي الله عنه يكبر على أهل بدر ستا alikuwa Ali ibn Abi Talib anapiga takbira katika kusalia maiti kwa wale watu walioshiriki wale masahaba walioshiriki vita ya Badri takbira sita wala ashabi an-nabi sallallahu alayhi wa sallam khamsa na kwa masahaba wa mtume alayhi salatu wa salam takbira tano ولا سائر الناس أربعة نوت من جيدة كبيرة لله من وليه ولا بدري مصحابة من باوسيو ويتا بدري عجي شريكي تان توين جينة إلا كما إنو كان كبوزة لا إلا هيرو بتغانا فضلة بيا جمانا كولي بن مسؤولة وانبيا انجليين جنزة زينو قال الثالث عن موسى بن عبد الله بن يزيد أن عليا صلى على أبي كتادة فكبر عليه سبعة وكان بدريا رسوليا موسى بن عبد الله بن يزيد رسم علي بن أبي طالب رسوليا أبو كتادة ناكم بيجي تكبيرا سبعة نالكوا البدرية ألكوا ميونغوني وأنا أبو مشريك في تبيا بدري قال أخرجه الطحاوي والبيهقي بسند صحيح على شرط مسلم لكن أعله البيهقي بقوله لكن الإمام البيهقي أميتي إلا هذه وقولياته إنه غلط وما كيكا من النهاية غلط ونمكروك ونبتكاج لنياك خبره لأن أبا قتادة رضي الله عنه وسباب أبو قتادة رضي الله عنه بقي بعد علي رضي الله عنه البقية بعد علي بن أبي طالب رضي الله عنه يعني كمعانا علي بن أبي طالب كتنقل يكوف أبو قتادة كتنقل يكوف فزيد أقواني علي بن أبي طالب أمسولي أبو قتادة ليش لو كف يعني الإمام يقول كنا غلط شيخ عسيم الإمام البيه كان اسمه ترى مدة طويلة هو أبو قتادة ليش لو فريقي بعد علي بن أبي طالب كم تمريف ورده الحافظ لكن الحافظ ابن حجر الأسقلاني كم تيجي ردي كم ردي كم من الوياك يعني رسمه كم إنه غلط كم رد في التلخيص بقوله قلت الإمام الحافظ ابن حجر الأسقلاني أنا جيب من هاي رسمه وهذه علة غير قادحة إلا هي اليوم يسمونها الإمام البيهقي سيو إلا يجبت يدوى خيتي يدوى لأنه قد قيل وسبابكم سيم كل سيم وكم سيم إن أبا قتادة مات في خلافة علي Abu Qatada alikufa katika ukhalifa wa Ali ibn Abi Talib. Abu Qatada kafariki katika ukhalifa wa Ali ibn Abi Talib. Ina maana hauwezi kuitwa ukhalifa wa Ali ibn Abi Talib ila yuko hai. Sasa ikisema kwamba Abu Qatada amefariki katika ukhalifa wa Ali ibn Abi Talib, ina maana ndani ya zama za katika uongozi wa Ali ibn Abi Talib itakuwa Abu Qatada ndio wa kwanza kufa, eh, alafu akabakia Ali ibn Abi Talib. Ndio maana yake. قال وهذا هو الراجح وهذا هو الراجح نهي هي قول الراجح كما ابو قتاده الفريق كتابه وخليفه وعلي بن ابي طالب وسبقه الى هذا ابن التركمان في الجوهر النقي فراجعه نعتقلي والامام ابن حجر الاسقلاني كقوله هي كما illa aliyoitia al-Imam al-Baihaqi haiti doa katanguliwa na al-Imam Ibn Turman katika Jawhar al-Naqi. Rejea ya kauli yake, anasema Sheikh Kult al-Allama al-Muhaddith al-Asri Sheikh al-Albani anasema fa hadhihi atharun sahiha, athari hizi zilizotajwa ni sahihi, yani sahabati kutoka kwa sahaba, تدل على ان العمل يجليش kwamba hakika amal bil khams wa sitt takbirat yajulisha athari hizi kwamba kutendea kazi kufanyia kazi takbira tano na vile vile kufanyia kazi takbira sita istamarra ila ma ba'da an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, jambo hilo liliendelea hata baada ya kufariki mtume alayhi salatu wa salam. Na ndio maana makhalifa walikuwa wanafanya hivi, ni dalili kwamba baada ya kufariki mtume alihi salatu wassalam makhalifa walikuwa wanaendeleza hilo. Khilafan liman idda'a al-ijma'a ala al-arba' faqat, kinyume kabisa na wale waliodai kwamba kuna ijma', kuna makubaliano ya wanachuoni juu ya takbira nne peke yake, kwa maana swala ya janaza ni takbira nne tu. Hiyo kinyume kabisa, kuna makubaliano hayo shekhe anasema. Sasa ikiwa baada ya kufariki mtume alayhi salatu wassalam maswahaba walifanyia kazi, kuna ijma gani? Wala waqad haqqaqa alqawla fi butlani hadhihi ad-da'wa Ibn Hazm fi al-Muhalla, amehakiki kauli ya kubatilika madai haya ya kwamba kuna ijmaa ya wanachuoni kuhusiana na takbira nne tu katika kuswalia jeneza, akaihakiki kauli al-Imam Ibn Hazm juu ya kubatilika kauli hiyo, kwa maana ni kauli batil. Kwa maana swali inaendelea kufanywa kazi, kama sio jambo la ajabu kama una mtu apige takbira tano sita jiongeze, yani wewe jua kwamba jambo liko. Ama ukitaka nne pige, sio kama tumekwambia lazima upige sita, ah, hizo nne pige pia pige takbira nne kwa sababu ni jambo liko. Lakini usije ukashangaa mtu akapiga takbira tano, usishangae. Wa amma tis'u, amma takbira tis'a ففيه حديثان katika swala hilo kuna hadithi mbili. Al-awwal an Abdullah ibn Zubayr, hadithi ya kwanza ni hadithi ya Abdullah ibn Zubayr anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam salla ala Hamza, anasimulia kuwa mtume alayhi salatu wassalam alimsalia Hamza fakabbara alayhi tis'u takbirat, mtume sallallahu alayhi wa sallam akamswalia Hamza na akapiga takbira tisa. Waqad madha bitamamihi wa takhrijihi fi thani min almas'ala, na tayari shatangulia kwa ukamilifu wake kuisoma hadithi hii na takhriji yake katika masala hayo yote. Tumetangulia kusoma habari hii kule nyuma. Wa hadha al-adad, na idadi hii ya takbira 9 ndio nakusudia hapo. Wa hadha al-adad, na idadi hii huwa akthar ma waqafna alayhi fi at-takbir 'ala al-janazah. Na idadi hii ndiyo idadi nyingi katika takbira, ndiyo idadi ambayo ya uwingi wa takbira ambao ndiyo tumesikia hapo. Yani uwingi wa takbira ni idadi hiyo ya 9 katika takbira za janaza. Qala fa yuwaqqaf 'indahu wala yuzaba alayhi, basi pasimamwe hapo. Yani katika takbira 9 wewe njoo wewe takbira zako ishia 9. Wala yuzaba alayhi, na wala zidishwe takbira 9. Walahu an yanqus minhu ila al-arba, na ana yeye huyo imamu kupunguza takbira kutoka 9 mpaka 4. Ana yeye ruhusa hiyo. Wa huwa aqallu ma warad, na hiyo ndiyo idadi ya chini ya takbira 4 katika zile idadi za takbira zilizopokewa. Qala ibn al-Qayyim fi Zad al-Ma'ad, al-Imam ibn al-Qayyim rahimahullah asema baada an dhakara ba'dha ma awradna min al-athar wal-akhbar, baada ya kutaja al-Imam ibn al-Qayyim yale tuliyoyapatisha hapo, tuliyoyaleta hapo miongoni mwa athar na akhbar, akasema al-Imam ibn al-Qayyim wa hadhihi athar sahiha, na hizi athar zilizotajwa ni sahihi. Fala mujiba lilman'i minha, wala hakuna mujib wa kukataza kuhusiana na hizo athar. Yani kwa maana atakayepiga 9 na apige, atakayepiga 7 na apige, hakuna mujib wa kukataza. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع مما زاد على الاربع, لم تكن عليه الصلاه والسلام حكم كتازا ketika zile takbira zilizozidi 4 katika kumswalia mayiti, bal fa'alahu hu wa ashabuhu min ba'dihi, bali kufanya yeye mtume عليه الصلاه والسلام na masahaba zake baada yake walifanya. قلت وقد استدل المانعون من الزيادة على الأربعة بأمرين, شكل سيما الألباني رحمه الله ومستدل ومثل دليل والي وين يقصويا زيادة يتكبر أنه زيد يتكبر أنه ومثل دليل كمام مويني والي أما ورزويا كما تكبير زيد إلا كتكتم سلي ميت وقتل دليل كمام مويني. الأول الإجماع, wakasema kuna ijmaa ya ulama kuhusiana takbira 4. Wakad taqaddama bayan khata dhalik, na tayari mitangulia ubainifu wa kosa hilo, kwa maana hakuna ijmaa. Ndio wanaosema ijmaa, hakuna ijmaa kama hilo mkosa. Dalili ya kwanza ambayo wameitumia ijmaa, hakuna ijmaa. الثاني دليل يبيلي ما جاء في بعض الأهالي نيلة يالئة ليكون جاءتك بعض الأهالي, كان آخر ما كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجنازة 4. حديث سمعي إليكوا منشو وزن تكبير أليزبيك يمكم عليه الصلاة والسلام قد يقصر يا جنازة تكبير أليه. والجواب شيخ الألباني يسمى الجواب بحديثين أنه حديث ضعيف, حديثين ضعيف كما هايويز بسم الله هو جبت به, يعني حديث ينبوه يمتقميوه لو كسمامية حديث ضعيف. له طرق بعضها أشد ضعفا من بعض, hadithi hii ina turuq, ina njia, baadhi yake njia hizo ni dhaifu zaidi kuliko baadhi. Fala yasluhu at-tamassuk bihi, wala haifaa kushikamana na hadithi hiyo. Liraddi thabiti anhu sallallahu alayhi wa sallam bil asanid as-sahiha al-mustahila, wala haifai kushikamana na hadithi hiyo kwa sababu ya pinga zile hadithi zilizothibiti kutoka kwa Mtume alayhi salatu wassalam kwa isnadi sahihi, na ni hadithi nyingi mustafida zimejaa tele. قال الحافظ في التلخيص أسيما الحافظ ابن حجر الأسقلاني في التلخيص: ومن قبله الحازمي في الاعتبار. من قبل يا الإمام الحافظ ابن حجر كسيما النهاية بنديل الحازم كتك الاعتبار. أنا سيما ابن حجر الأسقلاني: روي من غير وجه كلها ضعيفا. حديث هي إنه فكليوا ننجي يسيو قواموني لكن ننجي صوتي من ضعيف. وأما ما جاء في المجمع فإن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على قتل أحد ذوق بن عباس وقوم عليه الصلاة والسلام كوصلية والي وليكوفة كتكبت من أهدي فكبر تسعا تسعا ثم سبعا سبعا ثم أربعا أربعا حتى لحق بالله. وقوم عليه الصلاة والسلام علي وصلية والي وليكوفة كتكبت من أهدي أكبية تكبيرة تسعة تسعة كيش أكبية تكبيرة سبعة سبعة kisha akapiga takbira nne nne mpaka atakutana na Mola wake, maana mpaka akafa jambo lake la mwisho ilikuwa ni takbira ngapi? Ndio inaashiria hiyo hadithi ya takbira nne. Qala rawahu at-Tabarani fil kabir wal awsat wa isnaduhu hasan fa huwa mardudun bin wajhayn. Hadithi hii ni mardud kwa namna mbili, kwa njia mbili. Al-awwal annahu mukhalifun لقول الحافظ ابن حجر ومن قبله من الأئمة الذين صرّوا بأن طرق الحديث كلها ضعيفة. حديثين مردود ونمن بيد نمن يقوانا نقوى من هاي يقول لك يوم يقول لك مخالفة نقول ابن حجر الأسقلاني نقبل ياكي قول زوال أئمة أمباو ومويكا صريح ومويكا وازي قام بحديثي هيو إمبوكيوة كونجيني لكن إنجي أزوتي مبعيف. فبقسم حديث وإسناده حسن لكن يومي قبيسة. الثاني نمنا يقين أن الحديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير. حديثي يقول الإمام الطبراني في المعجم الكبير وإسناده هكذا. أنا إسناليات كما هي إخواتي. حدثنا أحمد بن القاسم الطائي ثنا بشر ابن الوليد الكندي ثنا أبو يوسف القاضي حدثني نافع ابن عمر قال سمعت عطاء ابن أبي رباح يحدث عن ابن عباس به إسنادياك بهذا. قلت محدث ذا أي جنقوة إسناده أسيما نسيما وهذا إسناد لا يحسن مثله. ما إسناده هاي ويل كفاني لحسن مفان وإسناده وسبب هكو نيوما وكاد يتاجع لديه kwa isnadi ile tuliyoitaja, anasema wa isnaduhu hasan. Sheikh al-Albani anasema na isnadi hii haiwezi kufanywa kuwa ni hasan mfano wake. فإن فيه ثلاث علل وسباب دانية إسناده كنا علتات. الأولى علة يقوانا أبو يوسف القاضي وهو يعقوب بن إبراهيم ضعفه ابن المبارك وغيره ووصفه الفلاس بأنه كثير الخطأ. إلا يقوانا ابن ابن موجد في إسناده أمين أبو يوسف القاضي لكن يعقوب بن إبراهيم أمن ذوفيشة الإمام ابن المبارك نوينجينيو ناكسفيوة نا الإمام الفلاس بأنه كثير الخطأ وما يدوين بروسيا يوم من إسناده. الثاني علا يبين ضعف بشر ابن الوليد الكندي لأضيف والبشر ابن الوليد الكندي فإنه كان قد خرف يي alikuwa huyu achanganya habari huyu katika isnadi ya hadithi mambo ya hadithi kwa hiyo hizo kuchukuliwa habari yoyote kutoka kwake. Athalitha almukhalafa fi sanadihi faqad akhrajahu at-Tabarani wal-Hazimi fi al-i'tibar an jama'at al-qalu an-Nafi an Abi Hurmus أن أطاع عن ابن عباس به إلى أن قال أهل بدر. في سبب يتام شكرا سيما كنا مخالف كتك إسنادي كواني لفكيو الإمام الطبراني نا الحازمي كتك اعتبار عن جماعة نو كسيما النافع عن أبي هرمس كولكن النافع ابن عمر عن أطاع عن ابن عباس به إلى أن قال أهل بدر بدل قتل أحد. كنا إسناد نجعله بدل أيه يتوه أيه يتوه. وهكذا أورده الحيثمي وقال وفيه نافع أبو هرمس وهو ضعيف. فبقول كنا نافع ابن عمر وكنا نافع الهرمس نائب ضعيف. كل شكل الألباني رحمه الله نسيما بل هو ضعيف جدا بل هذه لضعيف السانة يهوي لضعيف السانة يعني نافع أبو هرمس. كذبه ابن معين. ابن معين ابن معين أمم كذبيشا وقال أبو حاتم متروك. أبو حاتم اسمه مهوي متروك الحديث يعني حديث ذاك ذاك ذاهب الحديث يعني ذاك ذاك ذاك ذاك ذاك ذاك ذاك ذاك ذاك ذاك ذاك ذاك ذاك ذاك ذاك ذاك قال قلت قلت مالزير يتوازي مسألة من دينه سنانو بالوكية فهو آفة الحديث هو أبو أو نافي أبو هرمز لآفة كتك حديث يلو كمونا كتك حديث يأيوه بزوي آتا هو لآفة كبيسة كتك حديث هو لمآفة كتك حديث فهو كمونا يبو جو أيوه حديث يوه نشيدة انجو معنا ياك. وهو الذي رواه عن عطاء وما وقع في الطريق الأول أنه نافع ابن عمر يلي ألي بكيه ذوق عطاء نيليوب كتكنجي أمازو لأنه نافع ابن عمر وهو ثقة تسهوك كنا نافع ابن نافع أبو هرمس تسهوك نافع ابن عمر لثقة وهم من بعض رواته إلى هي لذلنا كتب كتبك بعضية وفكيز وهذه هي والراجل أنه الكندي الذي كان خرفا كما عرفت الراجي كم بيجي يقول الكندي أمبار قوة جنعان خبر الحديث كما أولي في جوا الثاني أن عبد الله بن عباس قال حديث عبد الله بن عباس سيما لما وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمزة عرف اسمام أمتون عليه الصلاة والسلام فتلكم صلي أمزة أمر به فهيئ إلى الكبلة لأمريشة عند ليو همزة أي كيزو كبلة ثم كبر عليه تسعة كيسا كم تجيه تكبيرة تسعة زهيدي سيكواز تزاقونيني يسيمي قوامبا وليفر مايتي يكتك وايو لو ليو كتك فيتا بي أهلي وكبيوة تسعة تسعة سبا سبا نننن مباكا مفهوم عليه الصلاة والسلام أكتانا ملاواك يعني مباكا عافا نننن دولي قواموش ونيسي مغيه wakati hadithi hii na ni sahihi tumetangulia kuisoma alipoandaliwa Hamza akaelekezwa kibla kwa upande wa kibla mtume alayhi salatu wasalam alimpigia takbira tisa na حديث مرفوع أي منين يبتومي عليه الصلاة والسلام أبو هريرة كفوكية منين رنيس مولي يبتومي عليه الصلاة والسلام يعني يهي كفوكية يبتومي عليه الصلاة والسلام كان الرجل يداين الناس يبتومي عليه الصلاة والسلام وسلم ويقول لهم أموية أليكونا لاي وات فكان يقول لفتاه أكاوان سيما kumwambia kijana wake yule ambaye anazungukia ile madeni kutana dai watu idha ataita musira fatajawaz anhu ukimfikia katika wale watu wetu tunaowadai ukimfikia yule ambaye ana uzito wa kulipa deni yani hana wepesi musira basi msamehe yani yule mwenye madeni anamwambia yule kijana wake lezi kupia madeni kwamba ukimwendea mtu ambaye ukimfikia mtu ambaye ana uzito wa kulipa deni basi msamehe la Allah لعل الله أن يتجاوز عنا إلى الله سبحانه وتعالى بسمه نسيس فيها نقول إلي لم تنفق كوفا أبتانا الله أكسمه حديثي هو يقوم وين مرفوع سبقوان أبو هريرة سبولي أبوكم تومي عليه الصلاة والسلام على فهذا حتى كما يكون ملينه يا أبو هريرة لكن حكم ياتي بيه يعني حكم الرفع أبو هريرة هو يسكي ومن بيه غيب hadithi yoyote sahaba kisimulia hata kama anatoa maneno kutoka kwake lakini inaashiria kwamba hiyo hadithi inazungumzia ilmu ya ghaib basi hiyo hukumu yake ni hukumu ya rafi kwa sababu hakuna ijtihadi katika ilmu ya ghaib kama vile sahaba akapokea hadithi akasimulia lakini hajisema kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam akasema yeye asema mtu atakayefanya kadha ana ujira kadha hiyo moja kwa moja ina hukumu ya rafi kwa sababu sahaba hawezi kujua ujira wa kitu fulani au amali fulani ila kupitia wahi na wahi hawezi kujulikana ila kupitia mtume alayhi salatu wasalam hadithi ni marfu wa in kana dhu usratin fanadhiratun ila maisa ikiwa kama mtu ana uzito adaiwa lakini ana uzito katika hilo deni basi asubiriwe mpaka atakapopata wepesi fanadhiratun ila maisa watu wafanye subira katika mambo ya kudaiana kwa sababu wewe jalia sasa wamdai mwenzio na hana wamchukua wamweka ndani hana inakuwa ushamweka ndani hana inakuwa alafu kinyume chake ikiwa kama utamsubiria una fadhila kubwa katika swala la kumsubiria mdai yule yule mdai una fadhila kubwa sana tabaru kumweka ndani hali unafanyaje utamtesa ndugu yako hali ya kuwa kama kweli unakusudiwa udai deni lako upate wepesi basi huo wepesi unao utafuta wewe ndugu yako leo umweka ndani pia anatafuta wepesi. Sasa wewe utafuta wepesi gani alafu umpesa mwenzio? Kwa hivyo Uislamu unataka tusubiriane. Fanyeni subira katika mambo ya kulaiana. Na bila shaka mtu anaandikiwa ujira kwa kwamba kila siku anatoa sadaka kwa kiasi kwa kile ambacho anamdai mtu. Wewe unamdai fulani shilingi fulani hajakupa bado, unamsubiria, uko katika subira, wapata ujira. Kwa hivyo ndivyo hadithi ina hukumu ya ar-raf'i. Mudo umeenda sana. Swali la mwisho, wallahu a'lam. Subhanallahi wa bihamdihi, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Jazakumullahu khairan.